يقول: فضيلة الشيخ وفقكم الله، لدينا مدرس قد حدد مدة النوم الذي لا ينقض الوضوء فقال بأنه ساعتين فأقل، هل تحديده صحيح؟ هذا من كيسه، لا يرجع في هذا إلى العرف، يرجع في هذا إلى كون هل هو ضابط نفسه ويحس باللي حوله، يحس باللي حوله، هذا لا ينتقض الوضوء لأن هذا نعاس. أما إذا زال شعوره ولا يحس باللي حوله فهذا لا يدري عن نفسه. نعم.